وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، ومرة أخرى مع نسيان الله وذكره، مع الأمر كله، الأمر كله أن ننساه أو نذكره أيها الإخوة، أن ننساه أو نذكره. الشقاء كله في نسيانه، والسعادة كلها في ذكره لا إله إلا هو. وليس يعنى بالذكر هنا أن يذكره اللسان مع غفلة القلب وهيمانه في أودية الدنيا، وإنما أصل الذكر ألا يغفل القلب عنه لا إله إلا هو. وليس معنى ألا يغفل عنه أن يشقشق لسان القلب باسمه أو بأسمائه، وإنما ألا يغفل عن مراقبته لا إله إلا هو، عن ملاحظة جلاله وعظمته وحضوره. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أين المهرب منه لا إله إلا هو؟ أين المهرب وإلى أين؟ بمن نلوذ؟ بمن نستعين؟ أين نختبئ؟ لا مخبأ ولا ملاذ ولا معين أيها الإخوة إلا هو، لا إله إلا هو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لكن الذين ينسونه تبارك وتعالى حاضرون جدا في ذواتهم، هكذا يخيل إلينا، حاضرون جدا مع أنفسهم ولأنفسهم، مهتمون إلى الغاية بشهواتهم، بملذاتهم، بمصالحهم، بمنافعهم، بما يأكلون وما يشربون وما يركبون وما يسكنون وما يحرزون وما يتخولون من صنوف الحيثيات والنعم والمراتب والمكتسبات. وهم، وهم في حقيقتهم أيها الإخوة تائهون في وادي المراد، لأنهم لم يعينوا المراد كما ينبغي أن يعين، تائهون ورب العزة، والله ضائعون، متشععون، متشظون، مهما بدا لكم أنهم راسخون، عندهم السلطان، عندهم القوة، عندهم الأموال، عندهم الشهوات. كلا، ينبغي أن نكون مؤمنين أولا حتى نفقه. لن تفقه حتى تؤمن، حتى توقن. لذلك نقرأ هذه الآيات ويندر أن نفهمها، يندر أن نعقل لها معنى أيها الإخوة، أو وجها من وجوه المعنى، لأننا لم نوقن. لو حل اليقين في نفوسنا في قلوبنا أيها الإخوة لفهمنا هذه الآية ونظائرها بشكل واضح جدا. قبل أيام أيها الإخوة جرت محاورة بيني وبين أحد أحبابي، إخواني في الله، من الذين يعيشون في بلاد الله في بلد بعيدة. يقول لي: يا أخي، ما رأيك في هذه الكلمة لهذا الفيلسوف، فيلسوف وجودي روسي، نيكولا بردياييف. نيكولا بردياييف، بردياييف في الواقع والحلم يكتب هذا العصر الذي نعيش يتنكر جدا للأبدي والخالد. أسوأ ما فيه أنه يتنكر للأبدي والخالد، ولذلك المأساة الكبرى، المأساة الأكبر في هذا العصر أن يدرك الإنسان أنه أوشك على تحقيق ذاته، أكبر مأساة. جرت مفاوضة ومحاورة، وكان من رأيي أن الفيلسوف يرمي إلى معنى عميق وصحيح تماما، لكنه منقوص، لكنه منقوص، لكنه معنى صحيح تماما، عميق بعيد الغور يا إخواني وأخواتي. كيف؟ كيف يمكن أن تبرز المأساة، تمثل المأساة حين تشرف على تحقيق ذاتك؟ طبعا كلنا يجرب هذا، جربه ويجربه، وحدثتكم عنه يا أحبابي غير مرة. ما سر ذلكم الإحباط، الشعور بالخواء الممزوج بالحزن والتيه والضياع؟ إحباط، خواء مع حزن وتيه وضياع، بعد أن ننجز ما كان مبعث فرحتنا، مبعث طاقة العمل فينا، مبعث التأميل فينا، بعد أن نعود من رحلة خططنا لها طويلة نحن والعائلة، رحلة جميلة ومكلفة، ذهبنا فيها إلى أقاصي المعمور، رأينا عجائب الله، عجائب المقدور في هذا الخلق، في هذا العالم. عدنا أيها الإخوة ليلة أن نعود ونبلغ المحل والدار، نشعر بهذه المشاعر كلها. والله لا يمكن أن تقول أنا عدت بفرحة غامرة ظلت تلازمني، لا لا لا، تعود مباشرة تنهشك هذه المشاعر، تستبد بك، تسطو عليك مباشرة، تفكر قليلا ثم تمضي لحالك، وتفوت فرصة نادرة جدا جدا لتفهم سر وجودك، لتلتقي بذاتك التي ربما لم تلتقيها إلى الآن مرة، لقد فوتها أيضا من جديد. تحصل الشهادة العليا التي عملت عليها 10 سنين أو 15 سنة، وأنت تقرأ وتقمش وتفتش وتقيد وتبحث وتحقق وتترجم، ويعملون لك حفلا، يعملون لك حفلا تعلو فيه الضحكات، تتبادل فيه أيها الإخوة، يتوجه إليك فيه بالتبريكات والتهاني والقبل والأماني، وينفض السامر، ينفض الحفل، وتعود وتنهشك المشاعر ذاتها. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ حتى حين تتزوج بمن عشقت وهويت وأحببت، بالأميرة، أميرة أحلامك، بعد ليلة البناء ينهشك شيء مشابه. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ هنا يأتي بردياييف. نحن قبل أن نقرأ لبردياييف فهمنا هذا أيها الإخوة بتأمل كلام الله وبتأمل الرسائل التي أوصلها القدر إلينا كل حين، بعد كل إنجاز، بعد كل إنجاز أيها الإخوة، كان القدر يبعث إليك برسالة، فهمتها أم لم تفهمها؟ الكرة في ملعبك، أنت المقصر، أنت الغافل، أنت المسكين، أنت الساذج. لو كنت طفلا لا يطلب من الطفل أن يتأمل هذه المسائل الوجودية، لا يستطيع، صعب جدا، الطفل يلهو ويلعب، لكنك راشد، لكنك كبير، لماذا لا تزال صبيا، طفلا، غرا، ساذجا، تأخذ الظواهر ولا تمضي إلى البواطن، إلى حقائق الأمور؟ أعلم، أعلم أنك كئيب الآن. لماذا؟ لأن مالك قل، ليس لديك مال كما كان من قبل، وأعلم، أعلم أنك تعلم، بل توقن، توقن لا أقول تحسب، توقن أنه لو عاد المال يتدفق إليك مجراً لا ينتهي لا ينقطع ستكون سعيداً. والله العظيم لن تكون مسكين، لأنك بالأمس لم تكن سعيداً سعادة حقيقية، أنت متشع، أنت ضائع يا مسكين. لكن يا إخواني انتبهوا معي، ركزوا يا أخواتي، لماذا لا نشعر بمثيل هذا الشعور حين نفرغ من ساعة أو سويعات أو ساعات نكون فيها مع رب العزة لا إله إلا هو، حين نقضي ساعة أو سويعة أو سويعات في جوف الليل وحدنا وحدنا وقد أسقطنا الخلق من منظورنا تماما، هربنا من آبائنا وأمهاتنا، هربنا من أزواجنا وصواحبنا، لا نريد أحدا أن يرانا أو يسمعنا، لأن الذي نقوم به ليس لكي يقال، لا نقوم به من أجلهم ولا لهم أصلا، ونتمنى لهم كل خير لكن ليس لهم، لنا نقوم به، لنا نتوجه به إليه لكن لنا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، التوجه إليه عز وجل والثمرة لك يا مسكين، بما أنك لست الكامل لست الإله، أنت تحتاج، أنت فقير يا أيها الناس، وأنتم الفقراء إلى الله، إن لم تشعر بهذا الفقر أنت أفقر فقير، لكن فقير تاعس، فقير بائس، فقير محروم والله وضائع، محبط وكئيب، محبط وكئيب، لا يعرف ذوق السعادة فضلاً عن أن يذوق ذوب السعادة، لا يعرف ذوقها فضلاً عن ذوبها. أما هذا الذي خلا بالله تبارك وتعالى وأطال السجود وأرسل الدموع ولم يحب أن ينفجر الفجر أيها الإخوة، ولم يعرف متى ولا كيف يرفع رأسه، هل سمعتم عن الرجال؟ رجال مثلكم تماماً، مثلنا، ليسوا ملائكة، ليسوا جناً، ليسوا من رجال الغيب، من لحم ودم، الذين يقضي أحدهم في سجدة واحدة 5 ساعات لا يرفع رأسه 5 ساعات، واسألوا الأطباء ما عسى هذا يفعل بضغط الدم، نترك الطب هنا ونترك الفيزيولوجي، شيء عجيب، 5 ساعات أيها الإخوة، بعضهم يقضي الليلة الشاتية الطويلة، ليالي الشتاء أطول من ليالي الصيف بكثير، الصيف يوشك أن لا يكون له ليل أصلا، ليلة شاتية 12-13 ساعة في سجدة واحدة، الآن يذهب ذهنك إلى هذه المشقة، كم يشقها هذا مسكين أنت كما أنا مسكين، لا لا لا لا، ليست مشقة، هو في حالة هيام، في حالة عشق، في حالة حب، في حضور الحق لا إله إلا هو، في لحظة تجلي، لحظة تجلي واحدة أيها الإخوة يوشك أن تبتلع الأزمان كلها في بطنها وتعبر عليه كلحظة لا يشعر بها إلا إذا انفجر الفجر أو أذانوه بالصبح، ما الذي يحصل؟ لم نجرب هذه التجربة، يا حسرتنا إذن، يا حسرة علينا، لكن لو جربناها أو جربناها جزئيا أيها الإخوة لذقنا طعما من السعادة، انتبهوا، حين نستذكره أو نسترجعه بعد شهر، بعد عام، بعد 10 أعوام أو 20، لا يزال قادرا أن يبعث فينا سعادة متجددة. إذن هذا ليس كالشهادة، ليس كالزواج، ليس كالمال، ليس كمال الصفقة الذي صب في حسابي وسعدت به وبعد ذلك نهشتني تلك المشاعر ذاتها، ما الذي يحصل؟ رسالة لمن كان له قلب أيها الإخوة أو ألقى السمع وهو شهيد، الحق جل مجده تبارك وتعالى جل وعز يحب أن يفهمنا أننا لا نبلغ ذاتنا، قلت لكم التي لم نلتقيها ربما مرة من الدهر، لا نبلغ ذاتنا أيها الإخوة حتى ننسخ ذاتنا، لا نبلغ ذاتنا الحقيقية، ذاتنا الحقيقية الربانية التي كما خلقها الله ونفخت فيه من روحي، التي لا تبحث إلا عن الله، لا تسعد إلا بالله، لا تركن إلا إلى الله، ليس لها منتهى إلا الله، لا إله إلا هو. لا نبلغ هذه الذات حتى ننسخ تلك الذات، الذات الخيالية. إذن ذات خيالية وذات حقيقية، مسكينة الذات الحقيقية، لم تتح لها فرصة للإزهار للنمو، لقد كبتت وركمت ودفنت تحت غبار وأتربة وصخور. الذات الخيالية، الذات الخيالية أيها الإخوة، التي تنشأ في أولى سني تدرجنا وتنشؤنا. هل لاحظتم يا أحبابي يا أخواني وأخواتي أن الطفل الصغير حتى قبل سن التمييز، وبالحري بعد سن التمييز، ابن 5 سنوات، ابن 4 سنوات، يسمع من أبيه وأمه عن الله. انتبهوا، الله ليس الشمس، ليس القمر، يسمع عن الله ويرى الشمس ويرى القمر، يرى الأشياء العالية البعيدة السحيقة، يرى البحر بموجه الهادر الصاخب أيها الإخوة، يرى الجبال الشاهقة الذاهبة في السماء، يرى كل هذه الأشياء الطفل ويدرك أنها أكبر منه وأكبر من أبيه وأمي وأكبر من بيتي، يدرك. ونحدثه عن الله الذي خلق الشمس والقمر والسماوات والأرض والجبال، ولا يقول لا أفهم، لا أستطيع أن أفهم، كيف هذا؟ أين هو؟ أمسكوني إياه، أحسوني إياه. يتقبل مباشرة هذه الفكرة، طبعا هذه في عمق روحه، ونفخت فيه من روحي، يتقبل. بعد ذلك حين يبدأ العقل يتغول على الروح، يبدأ يسأل لكن لماذا لا نرى، لماذا لا نحسه؟ انتبهوا، الطفل كان يتحرك وفد هذا العالم بالذات الحقيقية التي يقدر لها ويطلب منها ومن أجلها أن تزهر، أن تنمو أيها الإخوة، لكي تحقق الحضور ليس في العالم وحده، هذه واسطة، الحضور في الله لا إله إلا هو، لكي تكدح فلا ينتهي كدحها إلا بالله، بين يدي الله لا إله إلا هو، فتشرق عليها شمس السعادة في فلك الإرادة. الذي يحصل للأسف الشديد أننا في أولى سني تنشؤ هؤلاء الأطفال المظلومين نبدأ نلقنهم موجبات الثقافة. انظر إلى هذا، أوه هذا إنسان عظيم، لماذا؟ عنده فلوس، دكتور هذا، أستاذ في الجامعة هذا، صحفي مشهور هذا، مؤلف كبير، فيلسوف، رجل أعمال، مسكين هذا، درويش هذا، أهبل هذا، لكن بابا هذا محترم طيب، فقير هذا بابا، على باب الله، على باب الله. وقد يرى الطفل كيف يأتي هذا الفقير مرة يطلب فينهر، الله يفتح لك يا أخي روح، الله يسهل عليك، أعطناك قبل أسبوع يا أخي، يا أخي روح. لا نكتفي بفساد أنفسنا، نبدأ نفسد هذه الدرة الإلهية. الطفل تبدأ الآن تنشأ الذات الخيالية، الذات الخيالية. يفهم الطفل أنني لكي أكون وأسعد أيها الإخوة وأعتبر لابد لي من لقب، لابد لي من لباس، فلوس، سيارات، حيثيات، ولابد أن أسلك كهؤلاء أيضا بعجرفة، بكبر، أمشي شامخا باذخا. هذا هو الذات الخيالية، الذات الخيالية. يفتح التلفاز الآن، يفتح اليوتيوب طبعا، يفتح النت، يرى الشباب الصغار طبعا بهذه التسريحات العجيبة، بالنظارات، بآخر أزياء، مع الشواب البنات الجميلات الممشوقات القوام أيها الإخوة، ويعلم أن هذه المتعة، هذه المتعة بلاجر، هذه البلاجر، هذه المتعة، هذه السعادة، أن تكون كذلك وأن يكون لك كذلك، وتنشأ الذات الخيالية أيضا. هي في الحقيقة تتوحل في الطين الآن، تتوحل، تتجذر الذات الخيالية، وهكذا وهكذا وهكذا. بس انتبهوا، هذه الذات الخيالية لا تبنى بطوبة واحدة، تبنى بمئات الطوب، بمئات اللبن، لبنة المال، لبنة الجمال، لبنة القوام والصحة، لبنة المظهر، لبنة اللقب، أيها الإخوة، لبنة العلاقات، علاقات، عنده علاقات مع الوزراء والسفراء والكبار والعلماء، علاقاته مش مع الناس العاديين، كلها لبن، كلها حجارة أيها الإخوة. ولبنة الزوجة الطيبة، مش الطيبة، الحسناء الجميلة الخمصانة أيها الإخوة، أهم شيء، ذات القوام الممشوق، هذا أهم شيء، التي ربما يعريها للناس أيضا لكي يفاخر بها، ذات خيالية، انتبهوا، أنا عندي ما ليس عندكم، ما في مشكلة أن يكون ديوثا غير ديوث، لكن تبنى هذا بناء الذات الخيالية، ولا يكون سعيدا بها بمقدار ما يكون سعيدا بعرضها، يعرضها كشيء من أشيائه تماما كما يعرض ألقابه، يعلق شهاداته أيها الإخوة. معظم الناس يعلقون شهادات في الدور، وأنا أعجب لهذا ولا أزال أعجب لهذا، يعلق شهادات، ماجستير، دكتوراه، بكالوريوس، وبعدين إيه، أدرعة، درع كذا ودرع كذا، يفتخر بهذا. بعضهم يثقل نفسه المسكين، يصبح بشعا جدا جدا بالنيشي والأشياء، بشع بشع، هذا أشياء بشعة. تماما، من يفعل هذا بسيارته إلا في يوم الزفاف، يعلق 100 وردة و1000 زهر ومش عارف إيه، السيارة تصبح بشعة، كذلك بدلتك تصبح بشعة بكل هذه الأشياء، لكنهم يفعلون. لماذا؟ الذات الخيالية، ولتذهب قيم الجمال في أسحق واد، في واد سحيق، لا بأس، الذات الخيالية تريد أن تنتصر لنفسها، الذات الخيالية تبنى بمئات اللبن، بمئات الطوب أيها الإخوة، في شتى الاتجاهات. أين تجد نفسها؟ لا تجد نفسها، هي تتشعع أيها الإخوة، وراء هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا، وباستمرار، وكل هذا وذاك وذلك وأولئك ليس الذات، أشياء خارجة، متخارجة عن الذات، أشياء خارجية، هذه ليست الذات، هي أشياء. كيف تجد نفسك في الأشياء؟ طب حين تنام في الليل وتخلع البدلة وتخلع كل شيء، بدلة العسكرية ها أو أي بدلة، وتنام بروب، ببيجامة متواضعة مهما كانت غالية، تعتبر متواضعة، ماذا يبقى لديك أنت الآن كبدن؟ وتخيل أنك تدس غدا في التراب، تدس في حفرتك في قبرك بالكفن، قطعة البيضاء هذه، ماذا يبقى؟ أين هي الذات؟ لا لا، الذات في الخارج، الذات برا على الباب، الذات ليست هنا، كل هذه ذات خيالية، هذه الذات الخيالية هي ما يقطعك عن الله تبارك وتعالى، وأنت مسكين في عمق نفسك تريد الراحة، طبعا تريد اللذة، تريد السعادة، تريد الفرحة، تبحث عنها في كل هذه الأشياء ودائما لا تجدها، دائما تكون مخدوعا، تظل فرحتك معلقة. على فكرة هذه ليست الفرحة الحقيقية، تقول لي أنت قلت أننا نستهلك هذه الفرحة، نعيش هذه الفرحة ريثما تتحقق، فإن تحققت تبين أنها سراب لا تجده شيئا. لا لا لا، ما عشته قبل أن يتحقق أيها الإخوة منبع هذه الفرحة، الحصول على الزوجة الجميلة، الفتاة المعشوقة، الشهادة العليا، مال الصفقة، مال الصفقة، القصر الجديد الذي يبنى، هذا منبع الفرحة، منبع السعادة. كل ما تعيشه من سعادة قبل ذلك هو سعادة معلقة، وعد بالسعادة، ليست السعادة، وعد بالسعادة. هل ينجز هذا الوعد حين تتحقق؟ لا والله، يهرب سراب، ولذلك تبحث عن شيء آخر. واسألوا أصحاب الملايير وأصحاب الملايين، سيقول لك، سيقول لك نعم نعم، أنا دائما كان هدفي ذاك المليون، فلما حصل لا لا لا لم أقنع به، أردت، هو سيموت على فكرة، سيموت ودائما هدفه أمامه، ولا مرة شعر بالمعنى الحقيقي للسعادة الذي لم يعرفه، لأنه لا نسبة مع المجهول المطلق. يقول المناطق وأهل التفكير العقلي، لا نسبة مع المجهول المطلق. ما هو المجهول المطلق؟ شيء تجهله من كل جوانبه، تقول لي لا أنا لا أجهل السعادة، أنا في الحقيقة لا، السعادة بالمعنى الحق للسعادة أنت تجهله جهلا مطلقا، كل ما عشته وجربته ليس السعادة. كيف يكون سعادة وهو مأتى، مأتى مثار الإحباط والقلق والاكتئاب والحزن؟ ليس هذا السعادة. ولو جربت، أنا أقول لك السعادة إن جربت، عاد إن جربت تعرف، وتصبح النسبة ليست نسبة الجاهل المطلق، لا لا، في نسبة، لأنه ليس مجهولا مطلقا. السعادة في لحظة تواصل حقيقي ولو لحظة مع الحق لا إله إلا هو، منبع كل خير، منبع الجمال والكمال والجلال والعطاء والجود والكرم، رمز وحقيقة الأبدية مع الله لا إله إلا هو. يا حبيبي يا أخي يا أختي، تقترب أنت من البستان فيمتلئ أنفك بشذا وعبير الأوراد والأزهار العبقة الفواحة، وتشعر برضا وامتلاء. تقترب من الدغل أو الغابة الملتفة المشتجرة فيمتلئ صدرك رئتاك بالأكسجين الحي الولود الطهور وتشعر برضا. تقترب من البحر، تقترب من البحر، تمتلئ أذناك بصوت الموج الهادر وأيضا صدرك بهذا الهواء الذي يزفره البحر نسيما رقيقا خفيفا عليلا يدغدغ الإنسان دغدغة جميل. تقترب من الشمس، تتعرض لها، تلوح لونك، تلوح لونك، تعطيك تلك السمة البرونزية التي يدفع فيها المال، الشمس، وتقوي عظمك. تقترب من الله، لابد أن تعود بأثر مباشرة إذا اقتربت منه حقا. تقترب من الله، تعود بماذا؟ تعود بماذا؟ تعود بأشياء لا توصف، تجل، تجل عن التعبير عنها، وتصغر عنها العبارة، وربما حتى الإشارة. لكنك اقتربت، ليس من بحر، وليس من بستان، وليس من دغل، وليس من شمس علي، اقتربت من رب الأرباب لا إله إلا هو، من موئل ومنبع ومصدر الكمالات والجمالات والجلالات وكل أشكال العطاء والجود والمنح والهبات لا إله إلا هو. بماذا تعود؟ فكر في هذا. لكن العبرة، السؤال، هل اقتربت منه؟ هل جربت أن تقترب منه لكي تشعر بمعنى هذا العود ولكي تدمنه بعد ذلك؟ من جرب السعادة عبر لحظة تواصل حقيقي واحدة، لحظة واحدة، لحظة بمعنى الثانية، مع الله تبارك وتعالى، لم تكن السعادة مجهولا مطلقا بالنسبة إلي، أصبحت معلوما ولو بدرجة قريبة من الصفرية، لكنها معلومة. ويبدأ الآن يهتدي. تقول لي هذا السر، هذا السبب، أن هناك جماعة من العرفاء والأولياء والكبراء عبر تاريخ الدنيا ومن كل الطوائف والملل والأديان، في لحظة معينة لا ندري حقيقة هذه اللحظة، انسلخوا من الدنيا، طلقوها، وكانت الدنيا عريضة طويلة واسعة مغرية، طلقوها تماما وبدأوا يبحثون عن الله. في الحقيقة يبحثون عن أنفسهم. طبعا أنت تبحث عن مفقود لا إله إلا هو، هو به ظهر كل موجود، ليس مفقودا لا إله إلا هو. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ لا لا لا، تبحث عن نفسك. هؤلاء فعلا يبحثون عن أنفسهم، لم يجد نفسه رغم أنه حصل ما لم يحصله غيره في ميدانه، العلم، المال، السلطة، الجمال، لكنه لم يجد نفسه. عاقل، هذا عاقل، دخل الطريق الخطأ ثم عاد، ثنى عنانه وعاد، قال لا، ليست هذه الطريق، لن أكمل، هناك صراط أخرى لم أجربها، هناك سبيل أخرى لم أعفر قدمي بترابها، مسك وكافور، سأجرب هذه الطريق، لكن لابد أن أبحث عنها. ربما وجد الدلالة عليها في لحظة التواصل تلك الصادقة مع الله تبارك وتعالى. هذه اللحظة أغنى من الدنيا وما فيها يا إخواني. هذه اللحظة كلما استعدتها أو استذكرتها لا تبعث إلا على فرح وامتلاء وغنى وشيء لا يوصف حتى تذوقه. انتهى. لا تطلبه من الكتب، لا تطلبه في الأشعار، في الكلمات، انسى هذا، انسى، وفي المحاضرات والخطب انسى، اطلبه في نفسك، عشه ولو للحظة، وستعرف قدره، وستعرف قدره. الذات الخيالية يا أحبابي، يا إخواني وأخواتي، تشتتك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذات الخيالية في نهاية المطاف ليست ذاتا، وهما مبددا في ألف سبيل، معلقا بألف سماء وسقف، معلقا بألف سماء وسقف، ليست شيئا منجمعا. انظروا إلى سيد الأجل المصطفى الأبر صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، في حديث عبد الله بن مسعود يقول، قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: من جعل الهم هما واحدا، في روايات هم آخرته، هم آخرته، يعني الله تبارك وتعالى، من جعل الهم هما واحدا له سبيل واحد يسلكها ليس متشععا، ليس هناك مليون سبيل، هي سبيل واحدة، اهدنا الصراط المستقيم. هل فهمنا الآية؟ بدأنا نفهم. اهدنا الصراط سبيل واحدة، وانتبهوا، ليس سبيل أن تصلي وتصوم وتركع، ليس هذا موضوع أعمق من هذا بكثير بكثير جدا. من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم الدنيا، وفي رواية هموم الدنيا جميعا، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي الأودية هلك. إذن هي الذات الخيالية والذات الحقيقية، والذات الحقيقية الجميعة كفاه الله هموم الدنيا جميعا. إذن هو عنده هم واحد وذات واحدة وطريق واحدة، وجد ذاته، هذه الذات الحقيقية لا طريق لها إلا طريق الحق لا إله إلا هو جل مجده. أما تلك الذات الخيالية لها مليون طريق ولا ذات في النهاية، عدم تعيش ضائعا في أودية المراد وتموت ضائعا تائها. والحسر عليك يا مسكين، استدرك نفسك يا أخي، أخرج من هذه الحالة ولو بتجريب، أخرج من هذه الحالة ولو بشرف النية. الآن بعد سماع هذا الكلام، إن كان لديك نية تقول لأجربن، ممتاز، أنت في بداية الطريق. والله إن لم تكن لك نية أنت منتهن، أنت منتهن، منتهن في الدنيا قبل الآخرة، أكبر خاسر، ستكون أكبر خاسر. كانت لقلبي أهواء مفرقة، الذات الخيالية تتحدث الآن، كانت لقلبي أو يتحدث عنها أهواء مفرقة، فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، استجمعت أهوائي، صارت هوى واحدا كلها. إنها عصا موسى يا إخواني، تلقف ما يأفكون، لتصبح كل تلك الثعابين في جوف ثعبان واحد، تصبح ثعبانا واحدا. كانت لقلبي أهواء مفرقة، نريد عصا موسى، نريد عصا الكليم، نريد عصا الكليم. لا تلقط عصا الكليم إلا بيد الإرادة. عظم الله إرادتنا في رضوانك، في محبتك، في قصدك، بحيث لا تقصد غيرك ولا تتوجه إلى غيرك ولا تقبل ولا تلتفت إلا عليك. نريد عصا الكليم. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي. تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بحبك يا ديني ودنياي. الذات الحقيقية، وجد نفسه، اللهم اجعلنا مثله. وجد نفسه يا أحبابي، وجد نفسه، هذه الذات الحقيقية، الذات الحقيقية التي تعيش في حضور دائم في حضرة الحق لا إله إلا هو، في حضور دائم في حضرة الحق لا إله إلا هو، وهي ذات خالدة لا تفنى، لأنها واصلت الحق ورأت الحق، ومن واصله ورآه لا يموت، لا يفنى، لا يبلى بإذن الله، بل يزدهر وينمو على الدهر على مر الزمان، يزدهر وينمو باستمرار أيها الإخوة، باستمرار من غير انقطاع، من غير توقف بإذن الله تبارك وتعالى. الذات الحقيقية، الحضور، إذن الحضور. كيف تحضر في العالم؟ هل فكرت كيف تحضر في العالم؟ تحضر في العالم دائما بمقدار صحة الآلة وبمقدار ترابط الآلات. صحة الآلة السمع، البصر، اللمس، الشم، الذوق، هذه الآلات، آلات الحضور في العالم حسيا، حضور سنسوري حسي، آلات الحضور في العالم. لكن من ضرب على أذني، من ضرب على أذني، أصم المسكين، حضوره منقوص، حضوره منقوص، ينقص منه جانب إيه؟ المسموعات، لا يسمع المسكين، أطروش، أطرش كما نقول، أطروش، لا يسمع. ومن نقص حسا نقص علما، ومن نقص حسا نقص علما. لا لا، هذا سميع وبصير وشمام وذواق ويلمس، حاس بكل حواسه، جيد. لابد من تربية مدخلات الحواس، أليس كذلك؟ إلى آخر قصة المعروفة في الفلسفة وفي علم الأعصاب، لا علينا منها، لا نحب أن ندخل في هذه الأشياء، نحن في جو روحاني إن شاء الله. لكن انتبهوا يا إخواني، مهما حاولت أن تحضر في عالمك الضيق، عالم هذا المسجد مثلا، هذا عالم ضيق، من خارج هذا العالم بالنسبة إلينا لا شيء الآن، لا يتعلق به حضور إطلاقا. لكن حتى في هذا المسجد ترى بعضا وتعمى عن بعض، تسمع بعضا ولا تسمع بعضا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حضورك منقوص دائما، حضورك منقوص، ولكن ما ينجز لك من حضور، ما يتحقق لك من حضور نسبي بسيط صغير ضئيل منزور، لا يتم إلا بصحة الآلة وترابط العمل، وترابط العمل حتى يتحقق الحضور. لكي يستمر هذا الحضور أيها الإخوة، لكي يستمر، لكي يتقوم يأخذ قوامه، لابد من شيء يتعدى حتى ما ذكرت. لابد من ماذا؟ من الذاكرة، ألا تنسى ولا تكون كالذين نسوا الله، ألا تنسى. تخيل إنسانا يجلس ويحضر لكسر ثانية ثم ينسى كل ما أدي إلى وعيه، يبدأ من جديد المسكين ولا يتقوم له حضور، صحيح؟ يبقى دائما على حافة الحضور ولا يحضر، يبقى دائما أمام الباب المفتوح ولا يدخل، ولا يدخل. ولذلك لابد من ماذا؟ من الذكر، من الذكرى، التذكر، لا تنسى، لا تنسى. وما هي الآلة؟ آلة الحضور في حضرة الحق لا إله إلا هو، ليس السمع، ليس البصر. مساكين الذين يحبون أن يروا ملائكة وأن يروا جنا، أنا أقول لكم، يطلبون ألهيات، يطلبون سكاكر أيها الإخوة، حلوى، لعبة، لكي يجاملوا بها ويباهوا بها أمام الصبيان أمثالهم. بالأمس رأيت الملائكة، صبي، أنت صبي وهو صبي، ليس هذا، ليس أن ترى ملكا أو جنا أو شيئا، أبدا. آلة الحضور أعظم ما فيك، أكرم ما فيك، أعظم وأهم وأثمن ما في رجل غني. ما هو بالنسبة إليك؟ لا تقول لي دماغه، هندامه، جماله، ماله، حسابه، هذا أهم شيء فيه. أعظم ما في رجل قوي يعمل حارسا، بادي جارد، إيش هو؟ ولا شيء إلا فقط عضله وسرعة استجابته، هذا أعظم ما فيه. أعظم ما في ولي الله، أعظم ما في العالم، العالم الديني مثلا، أعظم ما في ماذا؟ علمه، حافظته، فقهه، ملكته العلمية، فقهية وغير فقهية، أعظم ما فيه أعظم ما فيه أصحاب الحضرة، رجال الله، أهل الله، قلوبهم، قلوبهم، هذا سلاحهم. أعظم ما فيه القلب، هذه اللطيفة العجيبة التي إن صلحت صلح سائر البدن، تعلمون القلب. في القرآن الكريم يا أحبابي إخواني وأخواتي أمثلتان، مجازان في الحقيقة، وقفت عندهما مليا وحيراني قليلا، أي المجازين، أي الأمثلتين أجدر بأن ترجح وأن تقدم، أمثولة الطريق التي تطوى مراحلها، أم أمثولة القلب كمرآة تجلى حينا بعد حين؟ أمثولتان. فكرت في نحو قول الحق جل مجده، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقلت إذا لا طريق تسلك إلى الله، هو أقرب إليك منك، يعلم السر وأخفى. لا تظنن أنك فعلا تقطع مراحل طريق لتصل إليه، لا إله إلا هو، هو ليس ثمت، إنه أقرب إليك منك. إذن هنا تعمل أنفولة ومجاز ماذا؟ المرآة، أقرب إليك منك، يحتاج فقط أن تلتفت إليه لتراه، لا إله إلا هو، فتراه حاضرا في كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا تعرفون الآية، هذا هو أقرب إليه من حبل الوريد، لا إله إلا هو، فهل نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين؟ في الله لا يغيب، حاضر لا يغيب، شهيد على كل شيء شهيد، لا إله إلا هو. كيف تعمل هذه الآلة، هذه المرآة؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المرآة لكي تعكس الصورة، صورة المراد، لابد فيها من شرطين، أن تكون مجلوة وأن توجه إلى المراد، أليس كذلك؟ مرآة مجلوة تعكس عكسا تاما، لأنها مجلوة ثقيلة تماما، لكنها موجهة إلى شيء آخر، لن تعكس إلا هذا الآخر. طبعا بعض الناس عندهم إيه، مرآة قلب وذكاء باطني عجيب، متوجه إلى ماذا؟ إلى اليورو، إلى الدينار، إلى النساء، الشهوات، الجنس، السلطة، الباور، الماخت، يتحسرون عليها، يريد السلطة، عنده المال يكون يريد السلطة، طب عنده مال يريد شهرة، يحب أن يتحدث عنه العالم. لماذا هو كذلك المسكين؟ خيالي، ذات خيالية، يعيش في الخيال، سيموت هكذا، هو عاش عدما ومات عدما. أيها الإخوة، ذات خيالية، لكن لو ذات حقيقية، لا لا، عنده مراد واحد لا سوى، هذا التوحيد الحقيقي أيها الإخوة، حقيقة التوحيد. إذن المرآة لابد أن تكون مجلوة وموجهة إلى المراد. مرآتنا أيها الإخوة، هل هي مجلوة؟ ما الذي يراكم عليها الصدى والأغبرة والأتربة؟ ما هو؟ الذنوب، الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم الرين ما كانوا، اسم موصول ما، الذي كانوا يكسبونه، يعني يكسبونه أي المراد. طبعا كذب من هنا، غيبة من هنا، نميمة من هنا، استحقار لهذا من هنا، عجب بالنفس، حقد، حسد، غش، غرور، طول أمل أيها الإخوة، نسيان لله، فواحش صغيرة كبيرة، أوه ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب، نقطة نقطة نقطة نقطة أيها الإخوة، تصبح ماذا؟ المرأة سوداء مغبرة لا تعكس هي، يعني كقطعة خشب أيها الإخوة، مسوسة منخورة لا تعكس شيئا، لا ترى شيئا. إذا لابد أن نجلوها، بماذا نجلوها؟ بالطاعات، بالعمل الصالح، بالتوبة، بالبعد عن ظاهر الإثم، انتبهوا، وباطنه. مش مهم، لا، الأحرى مهم، اللهم غفرا، مهم، لكنه ليس نهاية المراد. مهم أن تترك الفواحش الظاهرة، مهم أن تأتي الطاعات الظاهرة، لكن أهم منه أن تترك الفواحش الباطنة، الباطنة. لا نراك تغتاب، جيد جدا، لا نراك تكذب، جيد جدا، لا نراك تنم وتسعى وتشي، جيد جدا، لكن يظهر من سلوكك أنك حقود، لا تنسى ثأرك، عربي جاهلي كأعراب الجاهلية، جاء الإسلام ليخلقهم خلقا جديدا، ليخلقهم بالحقد الذي ولد كبرياء زائفة خيالية أيها الإخوة، تآكلوا وتفانوا، قبائل فنيت بهذا الحقد. قيل لأعربي في الجاهلية، أيسرك أن تنسى ثأرك وتدخل الجنة؟ قال بل يسرني أن أدرك الثار وأدخل النار. حقود، أعرابي بدوي حقود. أنت الآن مسلم، أنت من أتباع محمد، أنت يجب أن تكون خريج المدرسة الإلهية القرآنية. من أين لك هذا الحقد يا مسلم؟ حقد، عنده حقد شديد، حسد غير مرضية أيها الإخوة، منافسة غير شريفة، غش، لا يحب الخير للناس، لا يحب أن تصفو أحوالهم، لا يحب، لا لا لا، أنت مقطوع، مرآتك غير مجلوة، أنا أطمئنك، غير مجلوة، صدئة، منخورة، مسوسة. انسى أن تحضر في حضرة الحق لا إله إلا هو، لا يدخل عليه إلا الطيبون، إذا كانت جنته لا يدخلها إلا طيب، وحرمها إلا على الطيبين، تدخل على حضرته هو لا إله إلا هو بهذا القلب؟ انسى هذا، انسى. تقول والعمل؟ العمل أن يكون لك عقل وإدراك، أيهما أعظم في يقينك، الله لا إله إلا هو أم حقدك الصغير، الله لا إله إلا هو أم غيرتك الصبيانية من شيء تافه، كل ما تراه عنده وعندها وعندي أقسم بالله تافه، ماذا ترى عندي أو عنده؟ علما، مالا، سلطانا، قوة، أقسم بالله تافه، دود يأكله كل كلام فارغ، هذا خيال، خيال، شيء وحيد، شيء وحيد، حق، حق لك وحق عليك أن تغبط الناس عليه، إن رأيتهم أقرب إلى الله منك، إن رأيتهم في حال عمار مع الله أكثر منك، بالله الذي لا إله إلا هو. يا أحبابي يا أخواني، فكروا في هذا بعمق، لو قيل لك هذا ملياردير عنده ملايير، بيل جيتس ولا بافت ولا هؤلاء الأغنياء، ملياردير هذا رجل متردد أنت أن تصفه بالصالح لأنك غيور حسود حقود. رجل، لماذا أصفه بالصالح؟ رجل. لكن هذا الرجل تواتر عنه حين يؤتى إليه برجل مريض وربما بمرض عضال، يا مولانا يا عبد الله ارقي هذا الرجل، ادعو الله له. يقول كل من عند الله، أنا ولا شيء، ليس عندي ولا لي ولا بي، أنا لا شيء، أنا عدم. يضع يده ويدعو الله، يختفي كل شيء، يطير مع الريح، ذهب مع الريح. بالله عليك أيهما أجل وأرقى وأغنى، هذا أم هذا؟ أي طبعا هذا، مليون مرة هذا أكرم وأحتاج هذا. أنا لا أحتاج هذا، صحيح؟ أنا أحتاج هذا. هذا قد يعطيني مالا، قد يعطيني ملايين. هذه الملايين لن تصلح أولادي، انتبهوا، لن تصلح بناتي، لن تصلح زوجتي، لن تشفيهم، لن تعافيهم، لن تسعدهم، لن تضعهم على الصراط المستقيم. لكن بدعوة من هذا الرجل الرباني، الرجل المتأله، صاحب العلاقة مع كنز الكنوز لا إله إلا هو، دعوة صغيرة واحدة يدعوها لك بإخلاص، يدعوها لك بإخلاص، تفعل كل هذا لك، ما رأيك؟ تفعل كل هذا لك. إذن أين الغنى، هنا أم هنا؟ هنا، هنا الغنى طبعا. هذا جزاء من اقترب من الله. هذا المعنى اللطيف يا إخواني، نختم به هذه الخطبة. لما يوجد ألوف العلماء، ألوف المشايخ، علم وفقه ولحى ومنظر وهيبة وجلال، لكن بركة ما في، يدعو لك، يتلو عليك، يرقيك، انسى. أحيانا تتعقد أمورك، يدعو لك تتعقد بزيادة، يتدخل يفسد كل شيء، ما المشكلة؟ ولما يوجد قلة منزور، اللهم اجعلنا منهم وأنلنا من بركاتهم، منزورة بسيطة من هؤلاء المغمورين غير المعروفين، فيهم كل هذه البركة، كل هذا السر الكبير المضيء المنير الملتمع المتألق. ما الحكاية؟ الحكاية إذن ليست في حفظ الأحاديث والآيات، ولا في أخذ السنن الظاهرة، ولا في كثرة الصلاة، ولا في حنجرة قوية تدعو إلى الله والإسلام وتتحدى العالم، ليس في هذا كله. في ماذا إذن؟ ما القصة؟ ما الحكاية؟ القصة هي التوحيد فقط والشرك كما قلنا. القصة هي الله لا إله إلا هو. هل تعلمون يا إخواني، وسأغامر بقولي هذا، سأغامر وقد أكون مخطئا، هل تعلمون أن الشرك الذي استبد بنا، استملكنا، استولى علينا، نحن المسلمين الموحدين، طبعا فضلا عن سائر البشر، فضلا عن سائر البشر، شر من زاوية، طبعا من جهة، من زاوية، من جهة، شر في جوهره من شرك الوثنيين في الجاهلية وغير الجاهلية؟ هتقول ليش الدعوة الكبيرة هذه؟ شو هالزندقة هذه؟ ماذا تريد؟ ماذا؟ إلى ماذا ترمي؟ أوضح. المشرك أبو جهل، أبو لهب أيها الإخوة، ماذا كان يعبد؟ إلى الله، مع الله طبعا، يعبد وثنا، حجرا، خشبا، ويقول ماذا؟ يقول هذه وسيلتي إلى الله، أنا أعبدها وأضرع إليها وأنذر لها وأضحي حتى تقربني إلى الله زلفى. ظاهر حال هذا المختل توحيديا، هذا خلل في التوحيد، هذا المختل توحيديا أن الغاية النهائية عنده ما هي؟ الله. لكن مشرك، مشرك، الله لم يشرع لك هذه الوسائل لتتقرب إليه أبدا، قال لك هذا شرك لا أرضى وألعن من فعله. لكن شركنا نحن كما قلت لكم في جوهره من زاوية من حيثية أسوأ من هذا الشرك. تعرفون ما هو؟ نحن نقبل على الله في الظاهر، نطيع الله في الظاهر، ندعوه، نطوب بكعبته، نصلي له في اليوم كذا وكذا ركعة، جميل، ونتصدق ونعطي ونجاهد. بس انتبهوا، كل هذا نفعله وليست الغاية الله، الغاية شيء آخر نتوهمه بعد الله. وفي معظم الأحايين هذا الشيء الذي نتوهمه بعد الله، وما في شيء بعد الله ولا معنى لشيء قبل الله، انتبهوا، ما في شيء بعد الله، هذا كلام فارغ، أسطورة، مستحيل، وما في معنى لأي شيء قبل الله، ليس دونه منتهى. ما تقول لي وصلت، ما وصلت، وصلت إلى سراب أنت، لن تجد شيئاً. الذات الخيالية، عملت وحققت نفسي، والله لم تفعل شيئاً، أنت ضيعت نفسك. الله أعطاك 70 سنة رأس مال تتصرف فيه، والله ضيعته. صح عملت ملايير، صح عملت شهادات، عملت سلطة، صرت رئيس، صرت رئيس وزارة، والله ضيعت عمرك. إذا لم تعرف الله، إذا لم تصل إلى الله، وكان يمكن أن تحقق كل ما حققت ليكون وسيلة من الوسائل إلى الله، والغاية هي الله، ليست السلطة ولا الشهادة ولا الشهرة ولا المال، الله دائما هو الغاية. أنت لم تفعل، أنت لم تحقق شيء، ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، ما فيه، هو الغاية الأبعد. معظمنا إلا ما رحم ربي، اللهم اجعلنا منهم. معظمنا على الإطلاق يا إخواني، الله ليس هو الغاية. الغاية شيء آخر. تقول لي كبيرة يا عدنان، كبيرة يا أخي، كيف تقول هذا؟ نعم، شوف كلامي هذا حين أقوله الآن، وعز الجلال لله، لو في نيتي ولو بأي مقدار أنني أقوله من أجلي أن يستجيب لي أحد فيلبيني في شيء أو أغريه بفعل شيء، فأنا مشرك. لماذا؟ لأنك تتوسل الحديث عن الله والتذكير بالله وعظمته وجماله وجلاله، وليس قصدك الله، قصدك هدف حقير صغير من وراء الحديث عن الله. إذن صار الله ماذا؟ وسيلة لغاية. تبا لنا يا إخواني، أف لنا وتف. الغاية هي نحن، شرك، شرك يا إخواني هذا. وكما أقسمت أقسم مرة أخرى، ولن تجد طعم السعادة. يقول لي، تقول لي نفسي، ويقول لي إخواني وأحبابي، دلني يا أخي، دلني يا حبيبي على أقصر طريق لكي أجد السعادة بالله. نفسي مرة واحدة أجرب فعلا أن أضع رأسي وأمكث سويعة، مش 5 ساعات ومش ليلة كاملة، سويعة في السجود من غير تعب من غير هق، في لحظة سعادة، في لحظة تجلي. طبعا لن تجدها إلا إذا كنت في الحضرة، إلا إذا كنت في الحضرة. انتبه، عاشق المال يا إخواني حين يكون في حضرة صاحب المال مع وعد أنه يؤتى اليوم مراده، قال له نحن رسمنا لك ملك، قال له رسمنا لك اليوم ب20 مليون يورو تصرف لك اليوم على التو بعد أن ينفض هذا المجلس، صحيح؟ أو تزاد بمقدار ما يستطيع المجلس. يحب أن يترك المجلس؟ وحين يجلس في حضرة هذا الملك صاحب الوعد أيها الإخوة، هل يفكر في أي شيء آخر في الكون؟ أبداً، ينسى أهله وولده، ينسى العالمين. يا حبيبي يا أخي، حين تكون حقاً في حضرة الله، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لو كنت تستحضر هذا وتستشعر وأنت الآن حقاً في حضرة الله، هل يمكن أن تلتفت إلى غيره؟ هل تتذكر ابنك؟ زوجتك؟ مالك؟ عملك؟ مواعيدك؟ وقت نومك؟ تنسى العالم وما فيه، تنسى نفسك حتى يتأذن الله بإيقاظك. اللهم أيقظنا من نومة الغفلة. كلنا نائمون في قبر البدن، قال مولانا الرومي، اللهم إني سجين قبري بدني، هلم يا إسرافيل وانفخ في صوري من أجلي حتى توقظني. هلم يا إسرافيل وانفخ في صورك من أجلي حتى توقظني. إذن أيها الإخوة، الشرك المحقور الملعون الذي استملكنا واستبد بنا ونحن لا نفقه، هو أننا أيها الإخوة دون أن نقف لنحاسب أنفسنا، لنحاققها، نحاسبها ونحاققها محاسبة ومحاققة الشريك الشحيح لشريكه. كيف لما تشارك واحد بخيل وشحيح كيف يحاسبك؟ النقير والقطمير والفتيل، وين هالسنت هذا راح؟ وين البخيل شحيح؟ حاسب نفسك محاسبة الشحيح، تعال هنا، ماذا تفعلين؟ هل أنت صادقة في عبادة الله؟ صادقة في الحديث عن الله وعن دينه؟ ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ لو وجدت أدنى احتمال أنك تريد شيئا غير الله، مشرك. فيك شرك يا رجل، فيك شرك، والله لن يلتفت إليك. روى الإمام البزار في مسنده أن الله تبارك وتعالى إذا قام العبد يصلي له انصرف إليه بوجهه، الله يقبل عليه بوجهه، فإذا التفت العبد، واحد يقول يعني التفت بوجهي، لا والله يا ريت بس، وبالقلب كمان طبعا، ما الفائدة؟ لا لا لا لا لا. وين كنا وين كنا؟ ملتفت أنت بالكامل، أنت ملتفت عن الله، ملتفت إلى إيه؟ إلى غير الله. يقول له الله تبارك وتعالى: يا عبدي، إلى من؟ إلى من هو خير مني لك؟ وين أنت يا أهبل؟ وين أنت يا عبيط يا خائب؟ وين أنت؟ إلى من تلتفت؟ أنت بين يدي. ستقولون: ما صلينا ولا صليت، يا ليتنا نصلي، اللهم من علينا بأن نصلي لك ركعة واحدة. لو صلينا بهذا المعنى بهذا الحضور لتغيرت أحوالنا، لهبت عاصفة، لا أقول زعزع، عاصفة رخية من وراء العرش وقلبت أحوالنا، والله لقلبت أحوالنا، ولصرنا خلقا جديدا. اليوم يا إخواني يعجزنا، يمررنا هذا المشهد، أن نرى أناسا متدينين ينتمون إلى الدين، وأحيانا من أهل العلم في الدين والنفاذ في فهمه، ونرى من أحوالهم ومأتياتهم الشيء الذي لا يفهم، ونقول: كيف 50 سنة 60 سنة في العلم، 70 سنة في الإسلام، وهو كذلك؟ ما الذي حصل؟ ونفكر في إيه؟ في عمر ابن الخطاب. عمر في لحظة أيها الإخوة ينقلب كيانه، رضوان الله على عمر، شفعه الله فينا، ينقلب كيان عمر ابن الخطاب يا إخواني، يصبح بالله خلقا جديدا، رجلا آخر. عمر من يوم عرف الله، عرف الحق، أصبح خلقا آخر يا إخواني، وإلى أن لقي الله هو خلق آخر، خلق آخر. أنا وأنت، أي واحد فينا قليل من النجاح الدنيوي، شوية علم، شوية شهادة، شوية سلطة، شوية مال، شوية علاقات، صار عنده علاقات مع ناس كبار، يصبح خلقا آخر، أبشع وأسخف وأكثر حقارة، صحيح؟ بشوي شوية إنجاز. عمر يحكم 14 دولة، إمبراطور، يمشي بمرقعة، عادي عادي. كيف القدرة؟ ما هي القدرة أن يفعل هذا؟ مرقعة 15 رقعة فيها مرقعة يا عمر. ويأكل أيها الإخوة في عام الرمادة، طيلة الفترة، على مدى العام، الزيت المعتكر بالخبز أيها الإخوة القاسي، الخبز المتحجر والبطن تقرقر، عادي. هذا سلوك إمبراطور؟ هذا سلوك إمبراطور؟ واليوم والله ما كنت أحب أن أذكر هذا، أقسم بالله، لكن للتمثيل حتى شوي ينفرخ هذا الدماغ، نبدأ نفهم ما ينبغي أن نفهمه. واليوم يقال لداعية كبير صدع رؤوس الفضائيات ب50 60 70 حلقة عن الجنة والنار والحساب والعذاب والآخرة: تعال يا مولانا إلينا هنا في أوروبا ولا غير أوروبا، تعال حاضرنا، عظنا يا مولانا، ذكرنا بالله، صلنا لحبل الله. يقول: بيزنس كلاس. نعم يا مولانا، صدمتنا وضربتنا بالحذاء في وجوهنا يا مولانا. بيزنس كلاس، يقول: جيد. هوتيل 5 نجوم، يقول: نعم يا مولانا. مرسيدس 2015 تحملوني، BMW كويس ما بقل، هكذا يقول. ولا آكل أي أكل، الأكل الذي آكله هو كذا وكذا وكذا، ويصدم. مديرو هذا المركز الإسلامي هنا في أوروبا مصدومون، مضروبون بالصخر في وجوههم. وبعد ذلك يقول: وكم تعطونني، ليس على الزيارة، على كل محاضرة، كم تعطونني؟ يقول محدثي: وتفاوضنا ورأينا ألا حاجة لنا به. حدثت بهذه الحكاية قبيل إيه؟ أيام، فإذا بعالم فاضل جليل، أسأل الله أن يجل مقامه وأمثاله في الدنيا والآخرة، قال لي: يا أخي تكررت. قلت: عفوا لن أكمل. قال: لا، ليس منك تكرر أي حكيها، تكررت منه ومن غيره. ما الذي يحصل؟ أين؟ هذا هو يا إخواني، لم تنقلب أحوالنا، انتبهوا، نحن زيفنا أحوالنا، أحوالنا في الباطن سيئة جدا، رديئة جدا. يوم تبلى السرائر، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، لو كشف عن سرائرنا لأنتنا العالم من حولنا، سرائر عفنة منتنة، ولا أظلم العالم المنير، مظلمة جدا جدا، يغطي ظلامه على نور الشمس، ونسترها بماذا؟ بثوب وجلباب ولحية عظيمة ولسان منافق عليم عن الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر ونعيم القبر وعظمة الله. وإذا في النهاية يا إخواني كلام يخرج من هنا يدخل هنا ويسقط هنا، ونرى الأمة كما هي إلا ما رحم ربي، لا تزداد إلا خبالة وتطرفا وذبحا وتفجيرا وتكريها للعالمين في دين محمد رحمة العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أحبتي في الله، السعي اليوم في رد هذه الأمة المرحومة، أسأل الله أن يرحمها أولها عن آخرها وأن يبصرها برشدها في مرضاته إن شاء الله وقربانه، السعي في إصلاح هذه الأمة لا يكون، لم يكن ولا يكون ولن يكون إلا بربطها بالله حقا وصدقا، ليس تمثيلا وتوسلا وافتعالا وتزييفا بحيث يكون الله وسيلة والهدف غير الله أبدا. هذا سبب الخبال، هذا سبب الخبال. لكن السعي في إصلاح هذه الأمة بمنهج الله بنور الله، تعرفون ما هو؟ سعي في إصلاح البشرية أيضا، لأن هذه الأمة يوشك أن تكون أكثر من ربع البشرية، إحصائيات صحيحة دقيقة فيما يقال. نيف المسلمون اليوم على 2 مليار يا إخواني، نعم نعم، تجاوز 2 مليار، معناه نحن أقل من الثلث وأكثر من ربع العالم. فكروا معي لو انصلح يا إخواني بمنهج محمد، بمنهج رب محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، لو انصلح هذا الكم الهائل من البشر، حدود الدنيا من الصلاح القرآني، حدود الدنيا. واحد يقول لي إيش أدنى حد؟ انتبه، هذا سؤال لم يطرح من قبل، لم أطرحه ولم يخطر على بالي أن أطرحه إلا الآن. واحد يقول لي عدنان إيش الحدود الدنيا؟ شيء لا يقبل بأقل منه في إصلاح الأمة بمنهج الله ورسول الله. أنا أقول لك أن تتحقق بالعدل، أقل شيء أن يكون فيها عدل، أن تكون أمة عدل تبتعد عن الظلم والتظالم، عدل في نفسها وعدل مع غيرها، وما في خطوط عرقية دينية ملية، بغض النظر يهودي مسيحي مجوسي ملحد ماركسي، عدل، هذه شريعة القرآن. من أين لك هذا؟ من أجمع آية في كتاب الله، قال ابن مسعود أجمع آية للخير والشر، للخير والشر أجمع آية، الآية التي ألهم الله الراشد الخامس ابن عبد العزيز، بل هو السادس في الحقيقة، رضوان الله عليه قدس الله روحه الطاهرة، ها، عمر بن عبد العزيز، أن يجعلها في الخطبة. أمر الناس بعد أن استخلف سنة 99 أن يجعلوها في الخطبة بدل سب الإمام علي، طبعا عليه السلام قال ما في سب علي، ضعوا هذه الآية. لماذا هذه الآية؟ يعلم فقيه عظيم كان عبد العزيز أنها أجمع آية، أجمع آية ينبغي أن يذكر بها المجمعون الذين يحضرون خطبة الجمعة، صلاة الجمعة كل جمعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هل تحتاجون موعظة بعد موعظة رب العالمين؟ تحتاجون مواعظي؟ مواعظ غيري؟ ها قد وعظكم الله، الله قال أنا أعظكم، أمر بعدل وإحسان، ثم عطف الخاص على العام وهو فصيح كثير في لغة العرب، وإيتاء ذي القربى. وإيتاء ذي القربى يدخل في العدل بوجه ويدخل في الإحسان بوجوه، عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص، وينهى عن الفحشاء والمنكر، ثم عطف الخاص في المنهي على العام. البغي، البغي يا إخواني، البغي على الضعفاء، البغي على الإخوان، والبغي على الأعداء. البغي، البغي والعياذ بالله، ملعون مكروه عند الله. والبغي يدخل في ماذا؟ في فواحش الإثم، ها؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر ولو بوجه، ويدخل في المنكر وما يدمدم عليه بأكثر من وجه. قال: يعظكم لعلكم تذكرون. يا إخواني، إن لم نرى هذه الأمة استوت على صراط العدل، أنا أقول لكم هذه الأمة غير صالحة، والأرض لا يورثها الله إلا لعباده الصالحين. انسوا خلافة ودولة إسلامية، انسوا، أنا أقول لكم انسوا، إيأسوا، أشعروا أنفسكم اليأس يوما، ومش لما تصلوا للدولة الإسلامية، لا، الآن، الآن وهنا، أنا وأنت، هو وهي، بشكل عام يغلب علينا العدل، في عدل، في إنصاف، تنصف من نفسك، تنصف أخاك، تنصف عدوك، وتكون شهادتك لله وليس إلا لله، لا إله إلا هو، لا تبغي بها إلا وجه الله. حينئذ بإذن الله ستنقلب دورة التاريخ، وتنقلب دورة الاستخلاف. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الحد الأدنى من الصلاح العدل، أن نتحقق بماذا؟ بالعدل. ستقول: والإحسان. أقول لك: الإحسان تفضل، بابه التفضل. حينئذ ستصبح أنت أمة قدوة للعالم، قدوة حقيقية، لأن هذا العالم أيها الإخوة عنده عدل أكثر منا بكثير. لا أحسب أن عاقل يرتب في هذا، صحيح؟ هذا العالم هنا لديه عدل، فينا، فينا وفي إيه؟ وفي غيرنا، أكثر من عدل المسلمين في أنفسهم، لن أقول لك ألف مرة، بس على الأقل مئة مرة. والله بالأمس يحدثني أخ فاضل، هو الآن معنا هنا ضيف، حديثا طيلة الليل وهو يدغدغ خاطري يا أخواني، أثر بي. يقول لي: كيف أن مديرة مدرسة، مدرسة مميزة في لندن أو في بريطانيا عموما، ويتقدم إليها طالبان أو طالبتان، طالبة إنجليزية أبا عن جد يعني، ومن أسرة رفيعة، مركز رفيع، وطالبة عربية مسلمة، وما في ثمة إلا مكان واحد فارغ. تأتي مديرة المدرسة على الخارطة وبالمنقل كما يقال، وتقيس أيها الإخوة، طبعا في الأقرب وفي الأبعد، وتجد المسلمة أقرب بملي على الخريطة، ربما يساوي في الواقع 200 أو 300 من الأمتار، وتحكم بالمكان للمسلمة. عدل رهيب، ما هذا العدل؟ ألا تشعرون بالغيرة؟ أنا شعرت بالعار، بالشيم، لا أكذب عليكم، أقسم بالله، من حين سمعت هذه القصة إلى أن أنا متأكد هناك ألوف القصص أبلغ من هذه القصة، لكن هزتني هذه القصة. قلت: أين مثل هذا العدل أو شبيهه في عالم العرب والمسلمين؟ إنا لله، إنا لله. ولن أضرب لكم أمثلة نعيشها الآن في القضاء العربي والمحاكم العربية، والكل يرى ويتابع. وعدتكم أن أتدخل في السياسة، لكن نحن لنا أعين ولنا إيه؟ أسماع أيها الإخوة، ولنا بصائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحد الأدنى من العدل، الحد الأدنى من الإصلاح أيها الإخوة، ما هو؟ هو هذا. أختم يا إخواني لأقول كلمة واحدة، لأقول كلمة واحدة. أمة من 2 مليار، فرحنا، فرحنا، أنا فرح بهذا العدد، جيد. تعرفوا لماذا؟ لأنه هنا في ميدان طويل عريض عميق للإصلاح، لو أصلح تنصلح البشرية كلها، والله تسعد البشرية. أنت تصلح قرابة ثلث البشرية، سيكون لهم تأثير في العالم كله، ليعم هذا النور الرباني المحمدي إن شاء الله تعالى. فاعملوا على هذا، اجتهدوا على هذا، اصدقوا الله النية في هذا، أن تصلحوا أنفسكم وتصلحوا أمتكم بكل ما تستطيعون، لا تبرأ ذمتكم إلا بهذا. لكن أنا أقول لكم، أمة تعد 2 مليار لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى، إن هي لم تتق الله حق تقواه، ولم تخشى، ولم تخلص وتصدق في عبادته وإرادة وجه لا إله إلا هو، لا تساوي عند الله عبدا واحدا أخلص لله. ما رأيكم؟ يا الله، إيش المنطق العجيب هذا؟ هذا منطق لا يفهم لا بالمنطق ولا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في الأدب ولا في الشعر ولا في الأساطير، لكنه منطق الإيمان، منطق الله لا إله إلا هو. قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. طب يا ربي، هذا الولي لك ولي، ولي صالح من أهلك، هذا الولي الذي عاداه دولة بارزت الله بالحرب، دولة